ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين. ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين يا خير الرازقين رزقا حسنا لنا أجمعين يا ربنا رزقا حسنا رغدا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما على الرزق وحسدا شديدا صرف الرزق. اللهم اطر يا ربنا اثر العيون والانفس على الارزاق صرفت الارزاق وحجبتها واخرتها. اطر يا ربنا سحرا على الخسران على الخسارة. اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطره يا ربنا واطر حسدا شديدا وآثار العيون والأنفس والعقاد. اللهم أطلها يا واحد يا صمد على الرزق أطلها يا ربنا بقولك ليرزقنهم الله رزقا حسنا أطر يا ربنا حسدا شديدا على الرزق وآثار العيون والأنفس والعقد على الرزق، تمنعه وتحجبه تمنعه وتحجبه وتؤخره، وعلى الخسارة وعلى الخسارة والنقصان وعلى السرقة وعلى السرقة وعلى النهب وعلى النهب. اللهم أطر يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما شديدا في الجسد وفي خارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد في الجسد، في البيت وفي البلد، في البيت وفي البلد. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا مأكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا يجري في الدم، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متابعة، اطره يا ربنا يتجدد. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا يا خير الرازق رزقا حسنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا ما على الرزق، ما على الرزق صفحة صفحة ومنعه ورده ورده ورده. اللهم أطر يا ربنا ما على الرزق، منعه منعه وحجبه، منعه وحجبه ورفضه ورفضه ورفضه. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره على المسامير والإبر، اطره يا ربنا على الورق والشعر، اطره يا ربنا على الأظافر، على الأظافر والنعال وعلى الأثر، اطره يا ربنا اطله. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر من حاسد وحاقد، من الأقارب والجيران. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، قويا اضعفه يا ربنا، قديما اطره يا ربنا، جديدا ويتجدد اطره يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره من حاسد وحاسدة، اطره من حاقد وحاقدة، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الانساب، اطره يا ربنا من الارحام، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا من رجال، أطره يا ربنا من نساء، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطر يا ربنا حسد وحقد، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا برحمتك بنا. ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله. الله أكبر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله يا ربنا رزقا حسنا، يا ربنا رزقا طيبا، يا ربنا رزقا رغدا، يا ربنا رزقا طيبا مباركا يا ربنا. اذهب يا ربنا سحرا عليه، اذهب يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا عليه، اطر يا ربنا واذهب يا ربنا حسدا عليه، حسدا عليه. اللهم اطره يا ربنا، بارك يا ربنا في الرزق، بارك يا ربنا في الرزق، بارك يا ربنا في الرزق، يا ربنا اجعله حسنا، يا ربنا اجعله رغدا، يا ربنا ابطل ما عليه، اطر يا ربنا ما عليه، اطر يا ربنا ما على المشروع، اطر يا ربنا ما على المشاريع، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما على الشركة، اطر يا ربنا ما على المؤسسة، اطر يا ربنا ما على الرزق، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا أسحارا وأحسادا وآثار عيون وأنفس وعقاد على المالك على المالك وعلى العاملين وعلى المحاسبين. اللهم اطر يا ربنا سحرا على اسمه، على اسمه واسم امه، على اسمه واسم امه، على اسمائهم واسماء امهاتهم، وعلى اثارهم، على ثيابهم ونعالهم، وعلى الشعر والظفر، وعلى الدم. اطر يا ربنا اسحارا عظيما على القفر، على القفر. اللهم اطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد كاد أن يهلك الجسد وصرف الرزق. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن شر حاسد إلى حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا ثر عين عين عين عين عين نافذة تقتل تعطل وتربط اطلها يا ربنا، واطر سحرا عظيما يا ربنا يعطل ويربط ويقيد اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا يا رحمن يا رحيم يا خير الرازقين رزقا يا ربنا حسنا، رزقا يا ربنا رغدا، رزقا يا ربنا طيبا، رزقا يا ربنا مباركا نسألك يا ربنا، وأبطل ما عليه صرفه ومنعه وحجبه وحجزه الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا الحقد الدفين، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا على الرزق، اطر يا ربنا السحر العظيم على الرزق، اطر سحرا على الرزق، والله يرزق، من يشاء بغير حساب. يا ربنا يا خير الرازقين ليرزقنهم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا رزقا رغدا، الآن يا ربنا رزقا طيبا مباركا حسنا لي ولهم أجمعين يا ربنا، رزقا طيبا مباركا حسنا يا ربنا، كثيرا يا ربنا، طيبا مباركا يا ربنا اذهب ما عليه يا ربنا، وما حوله وما فيه من السحر اطل ما عليه من السحر والحسد والعيون والعقاد والأنفس يا ربنا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا يا باسط الرزق يا ذا المن والعطاء، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. يا باسط الرزق يا ذا المن والعطاء، الآن يا ربنا تأمر يا ربنا برزق عظيم لي ولهم أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين يا ربنا، رزقا طيبا مباركا. اللهم أطل ما عليه من سحر، أطل يا ربنا مع الأرزاق يمنعها ويدفعها يمنعها ويرفضها ويؤخرها، وعلى الخسارة والنقصان أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها وأذهبها يا ربنا بأسمائك وصفاتك نسألك، وبعمل صالح نسألك يا ربنا، فنفعها إيمانها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا ربنا فنفعها إيمانها، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح قبلته يا ربنا، نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا، عقيدة وعلما وعملا وفعلا، نسألك يا ربنا بالركوع لك والسجود لك يا ربنا، بعبادتك، بالخلق العظيم الحسن، ببر وبر الوالدين أحياء وأمواتا. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بأمانة في قلوبنا بأمانة وصدق يا ربنا. نسألك يا ربنا بصدق بالصدق بالصدق يا ربنا. نسألك يا ربنا بالصدق نسألك يا ربنا بالصدق وبالأمانة يا ربنا في قلوبنا يا ربنا. نسألك بعمل صالح يا ربنا. نسألك نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بالنفقة بالصدقة بالصدقة وبالحج والعمرة وبالطواف بالبيت العتيق. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بعمل صالح أن تبطل السحر العظيم أن تبطل السحر العظيم. أبطل سحرا على الرزق اللهم أبطل سحرا على الرزق على الرزق على الرزق انقصه انقصه وحجبه وحجبه ومنعه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن ربك يبسط يبسط الرزق لمن يشاء. اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا يا ربنا يا باسط الرزق. اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لبسط الرزق يا الله يا ربنا. واجعله في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم عفوا وعافية منك يا ربنا وسترا يا ربنا ورزقا حسنا. اغفر لنا ذنوبنا واسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أرزاقنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فضلا منك يا مولانا ليجزينهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد الشديد. أطل السحر العظيم عظيم عظيم قديم قديم قوي قوي شديد شديد شديد. اللهم أطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على اثر على اثر. اللهم اطره موروثا اللهم اطره قويا اللهم اطره عظيما اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبطل السحر. اللهم أبطل السحر والحسد يا ربنا وأثر النفس والعين يا ربنا أبطلها يا ربنا والعقد كلها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها على الرزق اللهم أبطلها على الرزق اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. على العقل أثرت على الإدراك أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت وفي البطن موجودة. اللهم أبطلها في الدم اللهم أبطلها يا ربنا في القفا اللهم أبطلها في الظهر اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها في اليدين والرجلين اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد اللهم أطلها يا ربنا أبطلها فينا لغيرنا، أبطلها يا ربنا في غيرنا لنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد، أبطلها يا ربنا وآثار العيون والعقد والأنفس يا ربنا، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في البيوت، في البيوت، في البيوت، أثرت في البيوت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا في المقابر، أبطل يا رب سحرا في المقابر، أبطل يا رب سحرا في المراحل، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا على نجاسة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله على الرزق، ألا يكون أبدا، أبطل سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل سحرا على المال، أبطل يا ربنا سحرا على المال، أبطل يا ربنا سحرا على الريال، أبطل يا ربنا سحرا على الجنيه، أبطل يا ربنا سحرا على الدولار، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، على الذكر ألا يكون، وعلى الصحة ألا تكون، يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا في المقابر، أبطل يا ربنا سحرا في المراحض، أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر الصوفية، أبطل يا ربنا سحر الصوفية، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر بلية، اللهم أبطل يا ربنا سحر خزية، اللهم أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حبال، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في شعر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأوراق وفي الإبر وفي المسامير وفي الخراق، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أم يدسه في التراب، أبطل يا ربنا سحرا في التراب، اللهم أبطله في التراب، أبطل يا ربنا سحرا في التراب، أبطل يا ربنا سحرا في حفرة، أبطل يا ربنا سحرا في قبر، أبطل يا ربنا سحرا في حفرة، أبطل يا ربنا سحرا في البيت مدفونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا ومدسوسا ومغروزا ومغروسا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء والنار، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا على التراب، على التراب وعلى الماء والهواء وعلى النار وعلى النار، الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا هناك في الديرة، هناك في البيت، هناك في البلد، هناك في البلد، أبطل يا ربنا سحرا يحملونا، أبطل يا ربنا سحرا يحملونا، أبطل يا ربنا سحرا يحملهم، أبطل يا ربنا سحرا من حولهم، أبطل يا ربنا سحرا من حولهم، أبطل سحرا من حولنا وعلينا وفينا، أبطل يا ربنا سحرا من الأعلى، من فوقنا من فوقنا، أبطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحرا على الأبراج، أبطل يا ربنا سحرا على اسم الأمهات، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من فوقهم ومن تحتهم، أبطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران، أبطل يا ربنا كل سحر من المعارف، أبطل يا ربنا سحر العمال والخادمات، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من أهل الوالد، أبطل يا ربنا سحرا من أهل الوالدة، أبطل يا ربنا سحرا من أهل الزوجة، أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا ربنا يا منان، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، يا ربنا أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل يا ربنا سحر حسن، حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، سحرا على الهوى والعشق، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، على الغلبة على الغلبة وعلى القهر، على الغلبة وعلى القهر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، على قهر وغدر، أبطل يا ربنا سحر قهر، قهر وغدر، غدر، غدر، غدر، غدر، اللهم أبطل يا ربنا سحر غدر، غدر وقهر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، على الغدر والقهر، على الغدر والقهر، وعلى الحسد والحقد، وعلى الظلم والانتقام، وعلى العداوة والبغضاء، أبطل يا ربنا سحر طرد وإبعاد، اللهم أبطل سحر فتنة، فتنة، فتنة وأذية، أذية أذية أذية وخزية خزية وبلية خزية وبلية خزية وبلية، أبطل يا ربنا سحر طرد طرد وإبعاد طرد وإبعاد طرد وإبعاد، أبطل يا ربنا سحر فتنة فتنة فتنة فتنة، أبطل يا ربنا سحر الاستيلاء والاستحواذ والاستمعاء والاستعباد، أبطل يا ربنا سحر الاستيلاء استيلاء والاستحواذ والاستعباد، اللهم أبطل سحر الانقياد والانصياع الانقياد والانصياع، اللهم أبطل سحر الضلال والإضلال والفساد والإفساد، أبطل يا ربنا سحر غلبة غلبة غلبة وقوة وقهر وغلبة غدر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. الله اكبر. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. بسم الله بسم الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا يرزقنهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا يرزقنهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله. وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. إن الله لا يخلف الميعاد. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله. إن وعد الله حق. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله. أعذنا يا ربنا من الفقر ومن القلة والذلة والمهانة. نعوذ بالله من الهم والحزن. نعوذ بالله من الهم والحزن. نعوذ بالله من الهم والحزن. نعوذ بالله من الهم والحزن. أعيذكم بالله العظيم من الهم والحزن. نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والجبن والبخل. ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. أعيذكم بالله العظيم من غلبة الدين وقهر الرجال. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا ما عمله ما عمله ساحر وساحرة. ما عمله حاسد وحاسدة. ما عمله ما عمله ذو نفس ذو نفس رديئة رديئة خبيثة خبيثة سيئة لئيمة لئيمة حسودة حسودة حقودة حقودة ظلومة طاغية باغية طاغية. اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا يا حي يا قيوم يا خير الرازقين. اللهم اطل يا ربنا ما عملوه. يا ربنا اطل ما عملوه على الرزق ألا يصل إلينا. على الرزق ألا يصل إليهم. اللهم اطل ما عملوا من سحر من سحر من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد وحقد من سحر وحسد وحقد من سحر سحر سحر عملوه صنعوه. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة قدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا. الله اكبر. احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا احل لقدا. السحر إن الله سيبطله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احللها يا ربنا كل العقدة احللها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى العقل وعلى العقل وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب تجعله منكسا تجعله رديئا تجعله رديئا يا ربنا يا ربنا اللهم ابطل هذا السحر والحسد والعين والعقد والنفس يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا واخرجها ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها يا ربنا من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب اللهم ابطل اثرها يا ربنا من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب انه لذو حظ عظيم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا مع الحظ جعله هينا جعله هينا جعله رديئا جعله رديئا من اثار السحر من اثار السحر عليه والحسد عليه والعيون عليه والانفس عليه والانفس عليه والعقد عليه اللهم ابطله يا ربنا الله اكبر اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والعقد وابطل اثار الانفس يا ربنا يا ربنا من الحظ من الحظ من الحظ العظيم من الحظ العظيم من الرزق الحسن من الرزق الحسن الرغد يا ربنا يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم يا خير الرازقين يا خير الرازقين رزقا يا ربنا حسنا رغدا كريما طيبا كثيرا اللهم يا ربنا شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا يا ربنا وفتحا بالفاتحة وفتحا بالفاتحة يا ربنا فتحا في الرزق يا ربنا فتحا في العلم يا ربنا فتحا في الفقه يا ربنا فتحا فتحا فتحا عظيما في الرزق في الرزق فتحا في الرزق فتحا في الرزق يا ربنا بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة يا ربنا فتحا فتحا عظيما يا ربنا لا يسد ولا يغلق في الرزق الحسن يا ربنا في الرزق الطيب الرغد يا ربنا يا ربنا واستخلفنا بخير يا ربنا على ما آتيتنا وأعطيتنا واجعلنا يا ربنا منفقين واجعلنا يا ربنا صالحين مصلحين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ولنا أجمعين يا ربنا رزقا حسنا يا ربنا كريما طيبا مباركا كثيرا يا ربنا. اللهم نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا يا ربنا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أجمعين يا ربنا. اللهم أطل سحرا يا ربنا عظيما وآثار الحسد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا. اللهم أطلها كلها يا ربنا على الرزق أن يحجب، وعلى الرزق أن يمنع، وعلى الخسارة وعلى النقصان وعلى السرقة والنهب وعلى حظ الرديء سيء. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا. ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حصنهم حصنا أجمعين، حصنك الحصين المميع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.